ደግሞ መንግስትን ለመገልበጥ ኢስላም ሙከራ አድርገዋል የሚል ውስጥ ይገኝበታል። በጣም የሚያሳዝንና ከልጆች ጋር የማየት በጣም ለሳይምሩን ተቀባይነትን የሌለው ክሶች ናቸው የቀረበባቸው። ልጆቹ ችሎት ተባለ። ሰው ብዙ ሰው ነበር የተገኘው። የተወሰነ ሰው አስገቡ፣ ሌላውን አላናስገባም አሉና እምቢ አሉ። እዛ ላይ ህዝብ መንገድ ውጭ ሆኖ በትዕግስት ምንም እንትን ሳይል ህዝቡ ጉዳዩን ተፈታተነ። ገቡ ልጆች ወደ ወይኒ ቤት እንዲሄዱ ብቻ ዳኛው ተናገረ። ከዛ ውጭ ምንም አይነት የተባሉት የለም። ወዲያው እዛቸው ልጆቹን ወደ ወይኒ ቤት ሄዱ። ይህንን አስመልክቶ የአካባቢው ሰዎች ወይም ደግሞ ቤተሰቦቻቸው ምን ይላሉ? ያው የአካባቢ ሰው በአጠቃላይ እዞ ሙስሊሙ እጅግ ነው ያዘነው። እንደገና ደግሞ አሁን ክሱ ከተመሰረተ ወዲህ የክስ ቻርጁ ስላልደረሰ ህዝበ ሙስሊሙ አሁን ለእነዚህ ለሰባቱ ልጆች ጠበቃ ለመቅጠር በተለያየ መስጊዶች ላይ ተነጋግሯል። ስለዚህ አሁን ህዝበ ሙስሊሙ ያው ያለውን ጉዳይ እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መፍትሄ እንዲያደርግ ነው ዱአ አደረጉት። ያው መንግስት እያደረገ ያለውን በልጆች ላይ እንግልት እጅግ ነው ህዝቡ እያወገዘው የሚገኘው። የባሰ እንደውም የእነዚህ ልጆች መታሰር እንደውም ህዝበ ሙስሊሙ ከተማም ሆነ ገጠር እንደ ሀረር አካባቢ ጥሩ የሆነ መነቃቃትን ነው እንደው የሚፈጥረው እንጂ ምንም አይነት ህዝቡን ወደኋላ የሚያደርገው ነገር አይኖርም። ቤተሰብም ቢኖር ምንም እኛ የምናዝለው ነገር አይኖርም። ስለዚህ እንሻላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያውጣቸው በማለት ነው ዱአ ያደረጉት። ፍጹም ትዕግስት በተሞላበት ፍጹም ጥበብ ባለበት መንገድ ነው ህዝቡ እየበል የፍርድ ቀን እየተከታተለ ጉዳዮችን ያለውና በጣም ደስ የሚል ነው። የህዝቡ እነዚህ ልጆች ጎንኖ የተከታተለበት ያለው እና ለዛም ጭምር ነው የፍርዱን ከማያሳውቁት የማይናገሩት ማለት ነው። አድማጮች፣ በምዕራፍ አንድ የተካተቱት ዜናዎቻችን የተከታተላቸዋቸውን ይመስሉ ነበር። በምዕራፍ ሁለት የመረጃ ማዕዳችን ደግሞ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስልጣን አይለቁም ተባለ የሚለውን ዝርዝር ዜና የምናስደምጥ ይሆናል። አሁን የዕለቱን የማህበራዊ መረጃችንን ከምናደምጥበት የአየር ሰዓት ላይ ደርሰናል። አብረን እንከታተል። በዛሬው የወጣቶች ማህበራዊ መረጃችን እስኪ ስለ ወጣት ትንሽም በላችሁ። ወጣትነት ኃይል ነው። የኃይል ምንጭ ደግሞ በወጣትነት ሞተር ተንቀሳቅሶ በሰላና በብሮዋ አምሮ ለዚህች ምድር የሆነ ቁም ነገር አበርክቶ ሲያልፍ ነው። ለዚህም ነው በዚህች ምድር ላይ ስትኖር ለምድራዊ ህይወትህ ወይም ለሃይማኖትህ የሆነ ቁም ነገር ሳታበረከት ካለፍክ በምድር ላይ የመጣ ጭማሪ ሸክም ነህ ሲሉ አንድ አሊም የገለጹት። ዛሬ የታላላቆቹን ሶሃባዎች ገድል እንደ ተአምር እየቆጠርን በአግርሞት ተረት እስኪመስለን በሰው ልጆች እስከ መፈጸሙ የሚያስደምመንን ታሪክ እያደመጥን ብርታት የምንችረው። ታሪክም ሆነ ጀብድ ለመስራት ካሉት እድሜ ክልሎች የወጣትነትን መለየት ያለ ነው። ወጣትነት የህይወት ቁንጮ ነው። በወጣትነት ከመቼውም የእድሜ ክፍሎች በበለጠ መልኩ ሶብር እውቀትና መቻቻልን ይጠይቃል። የችኩልነትን ልጓም ያዝ አድርጎ በተረጋጋ መንፈስ የህይወትን የአፈጣጠር ሚስጥር ማጤን ከመቼውም በላይ ያስፈልጋል። ያኔ ህይወት የተፈጠረችበትን ዓላማ ግብ ለመምታት መሰረታዊ የእስልምና አስተምሮቶች ላይ መዋል ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰዎች በወጣትነት እድሜ በስርቆት በዚናና ጭፈራ የሚያሳልፉ ሲሆን እንደ ህይወት ግብ አድርገው የሚቆጥሩትም አሉ። እኛ ሙስሊሞች ግን የተጣለብንን ሃይማኖታዊ ግዴታ በተጨማሪ ለሃይማኖታችን ታሪክ እንዲያወሳን በቁም ነገር ታስረን የታሪክ ተካፋዮች እንሁን እያልኩኝ ይህ ወጣቶች ማህበራዊ መረጃዬን በዚሁ ጨርሳለሁ። አድማጮች፣ የመረጃ ማዕዳችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስልጣን አይለቁም ተባለ። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስልጣናቸውን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2013 ለወጣት ኤርትራውያን በሰላም ያስረክባሉ የተባለውን መረጃ የኤርትራ መንግስት በቃል አቀባዩ በኩል ውድቅ አድርጓል። የኤርትራ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስልጣን ይለቃሉ ተብሎ በመገናኛ ብዙሃን የሚወራው መሰረተ ቢስ ነው ሲሉ አጣጥለውታል። በተለያዩ ሚዲያዎች እንደተዘገበው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እንደ ማንዴላና ጆርጅ ዋሽንግተን ለመሆን ካላቸው ፍላጎት እየተነሳ ስልጣናቸውን ለወጣት ኤርትራውያን የፖለቲካ መሪዎች 2013 ያስረክባሉ ተብሎ ነበር። በኤርትራ ተቃዋሚዎች ዘንድ በስፋት የሚታመነው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኃይል እንጂ በሰላማዊ መንገድ ስልጣናቸውን እንደማይለቁ ነውም ተብሏል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1993 ጀምሮ የአስመራን ህዝብ እየመሩ ይገኛሉ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በኤርትራ የነጻነት አመታት ውስጥ የነበራቸው ተቀባይነት እየተሸረሸረ መምጣቱንና የጤና መታወክ አቅማቸውን እየተፈታተናቸው እንደሚገኝ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። አድማጮች እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከሬዲዮ ቢላል የሚተላለፍላችሁን የመረጃ ማዕዳችንን ነው። አሁን የከዚህም ከዚያም መረጃችንን የምናደምጥበት የአየር ሰዓት ላይ ደርሰናል። ወደዚያው እናልፋለን። رسول الله حبيب الله بزاري كزيم كزيام اجر مراجاتشن جنزب النابانك بميل رئيس ريبورتر كاسن ببولي عندما يكتلوا اقرب الله تشوالو اتوبيا كت انتو بجنزب يمدك امن سرعات كزرقو تكيت اقارو تشاندو مهنوان تاريك عملك تهل ምንም እንኳን የዘመናዊ ባንክ ስርዓት የሃያኛው ክፍለ ዘመን ውጤት ቢሆንም ኢትዮጵያ የዘመናዊ ገንዘብ ግብይት ስርዓትን የጀመረችው እጅግ ቀደም ብላ ነው። ሆነም ብለው ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መገላመጥ የሚሹ ሰዎች ናቸው። ነብዩም ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እዛው አንድ ሰሃቢ ነበርና ረሱላህ دعني اقطع عنق هذا المنافق የዚህ ሙናፊክ ሰውዬ አንገቱ በጥሽ ልጣልለት አንተን እንዴት እንዲህ ደፍረሃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መርጦ ወደኛ ለቆህ ሳለ ሲሉ ተወው ከዚህ ሰው እየጀርባ ሰዎች ይወጣሉ يحقر احدكم صلاته بصلاته የሱ ሶላት የሰውየው ሶላት የጤነኛው ሰውየው ሶላት ማለት ነው ከነዚህ ከኸዋሪጆች ተከታዮች ሶላት ጋር ሲያነጻጽረው ጾሙም ከነሱ አጻጻም ጋር ሲያነጻጽረው በጭራሽ ሶላታችንና ጾማችን እንድንንቅ የሚያደርጉ لباس المنافق نظيف ولكن قلبه نجس ምንጊዜም የሙናፊቅ ውጫዊ ገጽታው ንጹህ ነው ውጫዊ ገጽታው ንጹህ ነው ولكن قلبه نجس ولا تعرفنهم في لحن القول الى الله سبحانه وتعالى ንግግራቸው አሳምረው ሲናገሩና እንዲያው በጥሩ ሁኔታ ሲያስተላልፉት ተለያቸው አለ ሲናገሩም ሲገልጻቸው አላህ كأنهم خشب مسندة አንድ ነገር ጠጋ ብሎ የቆመ እንጨት ነው የሚመስሉ ምንሐን አላህ ውሸት የሚያስተላልፉ እንኳን አይመስሉም ይላል። على اي حال خوارج ከወጡ ጀምሮ ብዙ በእስልምና ውስጥ የነበሩ ተሞኙ። ከፍተኛ ችግራቸው قياسن ويم دغمو مسرت يعني قران النا حديث مسرت سادرغو عقلاچو فيت لفيت ادرغو قرانم حديثم ليلاو ليلاو كله بعقلاچو ممزن يمشو سوتناچو بعقلاچو ممزن يمشو سوتناچو فلسفنا يابزالو انديت ليون يشلال اندزي زوره اندي تتماززه ايالو بركت يالو فلسفناوچ يابزالو لمثال ياهل بزبناچن بنيهد اهل السنه والجماعة على حقيقة مدلولها هلوم سواهون أهل السنة والجماعة نجبايو بزوات دروسك أو متين ببرو سواتينج أمرو يا أهل السنة والجماعة ترات بتقام دسي ملاك كهد كاوك أبوهالا إنيام أهل السنة والجماعة نجمالت جمروال إنجي درو صوفيين كوهن صوفيين نجبلون ونجميلو ወይም ደግሞ ትንሽ ጠጋለ ማለት እንኳን ሲፈልግ ሱንይ ይላል እንጂ አህሉ ሱና ወልጀማዓ የምትለው አይጠቀሟትም ነበር። አላይ ሐል አህሉ ሱና ወልጀማዓ አቂዳቸው إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله له لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. الله سبحانه وتعالى لراسه الله راسه سل راسه لراسه يتناقروا يعلمن ما ولاقت يعلمن ما تأمم انك قبل علن النامن علن بلو يسكن متعرف النزي سوج كهلوم جنكت نتعوت عن دنيا لما تأمم عندي الله ملكت لما تأمم دفرتو يتأيكال الله انت قومه كانت يبلت أن يعوك اللهن ينا تنشت أبك أن يما الله يبله دفرتو يتأيكال. أهل السنة والجماعة يا الله سبحانه وتعالى ملكت لمن كفنا لما تأمم دفرت الله يفروا تال الله يفروا تال دفاروا جمدتنا التأممت أولا قبرت دخلوا في ورطة ثم فروا منها إلى ورطة أشد منها كلها ظلمات بعضها فوق بعض مجمّر يا جنكت واستقب يمن جنكت ورطة التشبيه فكل معطل مشبه ما عطل إلا بعد أن شبه مجمّر يا دخلوا في ورطة التعطيل أي من التشبيه ما مساس لا يقبوا ما مساس لا يقبونا أيهما الله تمساس لبن كسوار إنا من النادر قو يا الله ملك تنمل سوار. أهل السنة والجماعة يهن الهلو ارقف هادر قو جنكت يلا من دفل الله يعلو انك قبل علن عنا تأممم عنك أي رمار انجدي خوارجوش خوارجوش كوت جمرو اسكاهون درس يا علماء وجهك يعني يا سريع يسوى وجهك تكن نوزك بزتوال أن يهون الزبوت على يمن نوسا ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله فإن هذا هو المقصود. الزيب وتعالى يمنا وساو كنبياتنا صلى الله عليه وسلم نققر يمن الردى ونا يتلالف للملك مع ما يستفاد من كلام الله تعالى كالله نققر قار كم نتكمو قار يزاني الله سبحانه وتعالى يستلالفو ملك نبياتنا صلى الله عليه وسلم يستلالفو ملك سن الردى فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله يا الله أن يا الله ملك تنيا نقرقار يدرسال يا لمنم جنكت يا لمنم فإن هذا هو المقصود يمي فلقوا ميهونه تفلقوا وانو ودى الله ملك تنا ودى النبي صلى الله عليه وسلم ملك الله أن يا الله ملك تنيا بمي فلقوا تملكوا الله نندنا ملكونه فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء كما جمّر يسوّج قجتنا يسوّج من لآيتنا وساملان الزيلة يلبب الواكها دراسه معرفة كلمة التوحيد معرفة كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمات مجمّر يأندنتك الماوك عندي يمتادر قواك قال من دنج ياتشي كتاوك اجبوهالا تبرار رالج تبرارتا هلوم سو كتردات بوهالا يعني كلمات متشتتات بوتايا لله شوي هونال يسوج خلاف كماوساتا جن بفيد الله انا الله ملك تنيا يمي فلقوت ماوسات معرفة كلمة التوحيد يا عند النت قال كل نمسو يمتاسباسب بزيو اغطامي ما سلالف مفلقه وندمهتوچي ان التوحيد ان الاتحاد والائتلاف والاجتماع هو بعض الإيمان يا مسلموش عند النت يا أمنتها كفيلنو لمن كتبالة كأمنتك عبروني يمتو نبياتين صلى الله عليه وسلم تلكو نبي عليه الصلاة والسلام تلكو صحابة وجه اسلمنا مكة بل سيجمرو عبرو عند النتو عبرو متتوال يه كمن ان الردوال لن كتبالة من قوله سبحانه وتعالى الله قالوا أن نقاقروا يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إذ كنتم أعداء يمت تتقالونا يمت تقبابوسا وشنبراتشو የምትጨቃጨቁና የምትጣሉ ሰዎች ነበራችሁ حينما كنتم في الكفر كفر لا ያላችሁ ክህደት ላይ ያላችሁ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ክህደት ላይ ያላችሁ የማትግባቡ የማትስማሙ ነበራችሁ فألف بين قلوبكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فألف بين قلوبكم قلباችሁ አዋሃደ ወጣጣመው حينما دخلتم الى الاسلام اذن الاجتماع والاتفاق والاتحاد جاء مع الاسلام كاسلمنا قرابرون يمتو واذا افترق المسلمون مسلموش كتبتاتنو فاعلم انه دخل الى المسلمين شيء من افعال الجاهلية او من افعال الكفار اعاذنا الله الله يطبق لنا مسلموش نترك الناجك الجك سيابزو متالا سيابزو كأسلمنا وج يهون نقر ودا أسلمنا چون دا قبابا چو لياوك إقبابا چوال نقوانس بقلس بكافر تاجبو يمتاك أرتو اندياو بكافر بايد تاجبهم مسلموش جك الجك كابزو ودا أسلمنا چو يهون نقر كأسلمنا وج اندا قبابا چو لقنزو يقبال إذن فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء كما جمّريا تكتك عيدا لم يوسّاو ما جمّريا يتّاوك مرهانيتو يتّاوك كتّاوك أبوهالا سوهل يالمنم جنكثنا يالمنم ويجيت كتّتاودا عند النتيجة بال بل نذكر من ذلك كذيه يتّوسّنو النواصل في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله يا الله أنّي نبياتنا عليه الصلاة والسلام ملأكت ከዛ የምንረዳው سنናስተላልፍ በእግረ መንገዳችንም ትንሽ ትንሽ ያጋጠሙ ኺላፎች አብረን አወሳለን ያሉ ما يبين يمياብራራልን ያህል ان رد موارد النزاع الى الله والى الرسول خير واحسن تاويلا أن رد بس أن رد موارد النزاع إلى الله ورسوله وإلى الرسول يجكتكنا ينترك ممل الشو ويمل سماقنيو ودى اللهنا ودى الله ملئكتنيا مهونو بتقام يا مارنا يبلت الترقاق من دهنا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة بدنيام هنا بآخرة يا مارنا يسمر فسامين دم ياسقنيم تقنزبني لالو فنقول قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان صوست درجة وشالو نبي عليه الصلاة والسلام حديث جبريل الحديث الطويل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حديث رواه كثير من الصحابة بركتي قالوا يعني يا يوت مالتنو كستاتو صحابة وجه بركتي قالوا صحابة وجه يا يوت التكستات كستاتنو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أستلال فوتال يام جبريل عليه السلام በሰው ምስል መስሎ ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመጣል። መጣና ያ ሙሐመድ አላቸው። መጀመሪያ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ወርዳ ሲዘግቡት ሐዲሱ ባጠቃላይ بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. جبريل عليه السلام متى በሰው ምስል ሆኖ ነው የመጣው። ሁለት ዘገባዎች አሉ። ሐዲሱን ሐዲሱ አቢ ሁረይራ المتفق ان جبرائيل جاءه في صوره انسان اعرابي የገጠር ሰው ባዲያ ገጠር የሰው መስሎ መጣ ወደ ነብያችን صلى الله عليه وسلم وفي حديث عمر انه جاءه في صوره اعرابي انسان اعرابي سيهون في صوره اعرابي የገጠር ሰው መስሎ መጣ። ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ወርዳሁ ኒታው ሲተርኩ ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም በሚመጣ ጊዜ እዚህ ላይ ዑለማ አልሐዲስ ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመጣ ጅብሪል መሆኑ ያሳውቃቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ግን ጅብሪል መሆኑ ሳይረዱ ከሄደ በኋላ የሚገነዘቡት ሁኔታ አለ። ይህንን ሐዲስ በሁለቱ አስቀምጠውታል። መጣ فأسند ركبتيه إذ طلع علينا رجل عند سو መጣ شديد بياض الثياب የልብሱ ንጽህና በጣም ንጹህ ከነጭም ነጭ አበባ የሚመስል ልብስ ለብሷል። شديد سواد الشعر እግሩ ደግሞ በጣም ጥቁር ሐር የመሰለ በጣም ነጭ ለብሶ በጣም ጥቁር ጸጉሩ እንዴት ያምራል። መጣና ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا يعرفه منا لا يرى عليه اثر السفر በላይቱ ላይ የመንገድ ምልክት አይታይበትም። ኢንሻአላህ ዊስፐር ጀዛከላህ ኸይር ምልክት አይታይበትም። ولا يعرفه منا احد ማንም ሰው ማያውቀው። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማንም ሰው ማያውቀው። መጣና ያ ሙሐመድ اخبرني عن الاسلام አላቸው። ስለ እስልምና ንገረኝ አላቸው። እስልምናን ተነተኑለት። فقال صدقت እውነትክን ነው አላቸው። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ወርዳ ተገረምንለት አሉ። እንደማያውቅ ይጠይቃቸዋል፣ እንደሚያውቅ ደግሞ እውነትክን ነው ይላቸዋል። ምን አይነት ጠያቂ ነው ብለን ተገረምናል። ስለ ኢማንም ጠየቃቸው። አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ለያይተው አስቀመጡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለ ኢማንም ጠየቃቸውና ኢማኑም ስድስቱ ዘርዝረው ነገሩት። መጠየቃቸው ኢህሳንም ነገሩት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንተ አብዱላህ ከአንከ ተራህ فإن لم تكن تراه فإنه يراك በሚለው ማለት ነው። حديث جبرائيل عليه السلام يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه بأمست ነገራቶች የተገነባው እስልምና ራሱ ነው። አንድ ነገር የሚካበበት ግን ሌላ አይደለም። ليس المبني غير المبني عليه ያ የሚካበበት እላይቱ ላይ የሚቀመጥበት ሌላ ነገር አይደለም። ان الاسلام المبني على خمس በአምስት ነገራቶች ላይ የተገነባው እስልምና ራሱ እስልምናው ነው። بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات ሶስት ደረጃ ያለው አድርገው አቀረቡት ይልቁንስ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። اعلاها الاحسان واوسطها الايمان ويليه الاسلام በጣም ከፍተኛ የሆነ ደረጃ ያለው احسان የሚባለው ነው። احسان مشاهده الله سبحانه وتعالى أن تعبد الله سبحانه وتعالى الله سنا ملك عبادة مالت الله يمي وداتشو نقراتوش ما كنا ونو نقر لي هوني چلال بتقبار يمي قلت لي هوني چلال أملكا كتنا نيا لي هوني چلال كأنك تراه الله نيايه يمتا ملك سكت مثل درس إخلاص الرد ياله. هذه هي أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان مكاكل إن يوادقمو إيمان نج وستاوي إمنت كالل وش أو انكسكاسي أي جنم بجاتشن بقراتشن بانكسكاسي من نجلس أتشو إسلاماوي هني تاوش هلو من شاتشو كوست يمنت جانو بل من يوم عبادة هلو مبني على الإيمان باليوم الأخير بيوم القيامة يماما وطيتنا اتشو يأسلمنا انكسكاسي وش بمور فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن محسنا ولا كل مسلم مؤمنا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في سائر الأحاديث كالحديث الذي رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أسلم تسلم سلم اسلم من أنت قبل الناس سلامت هنا اللهلوت في الدنيا والآخرة بتككل اسلم من أني ميكنا ونسو بدنيا بآخرة سلامنا بيسنا قال وما الإسلام اسلمنا من دنا ولا تشو سوية للنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قلبه لالله سبحانه وتعالى تهزاجنته لتارغاغتنو مسلموش دقمو كملاسهنا كجه سلام لهونونو بجهنا بملاسه بوجاون كسكاسيهم هنا بملاسه مسلموشن لا تتناكل مدفون اگر لا تدرس باتشوا قال فأي الإسلام أفضل كأسلمنا هلو بلاجنا يلاين يو درجة يازمن دنو سلاتشو قال الإيمان إيمان نوارد درجة اندالو يقدسونه نبي صلى الله عليه وسلم قال وما الإيمان سوي يوم أطبق وتياكينو إيمان دمو من دنو ولاتشو قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت بالله لتامنو الله اندال سماينا مدري فتر أملاك الله سبحانه وتعالى اندال لتامنو ملائكة وجم الله يفتراتشو كبرهان فتراتشو أيبلو ما يتأتو ما يتنيوم الله انكم اجزاتم لافتاي هلونقوان إما يبازنو يعني إما يدكمو إما يسنفيونو ملائكة وجم فتران وجم اندال لتامنو بمسافت وجم كقرآن بفيتي وردو مسافتوش عالو يمسافتوش مدم دميانا مجرشاو قرآن نوب له للتامن بملك تنيوشن من دزيه وبالبعث بعد الموت كموت نبوها لام النكسك سالن بله مامن انقرين نزيه اللو أمور غيبيات يروقي هونو نقراتوشن عالو كفتن ياي هون يعني تنكاري يتأيك عالو بتلي بعث بعد يهولم سراوج نجت أيك علو يم مايل سو الكسك سالو بلو يم مامن سو يفلق بسرعة دنتايلو نجركن نجك الله في تكربانه من يجلك رب يتن يعونو يم ماسكس سن يتن يعونو يم ماسكس سن ياله راسون سكوت عتر اندينور يم يادرجو البعث بعد الإيمان يعني بعد الموت قال فأي الإيمان أفضل كإيمانس كفتن يا درجة لو ما نوسيلاتشو قال الهجرة هجرة نوالد قال وما الهجرة هجرة رقم من دنو سلاتشو قال أن تهجر السوء مدفو نقراتوش هلو لتتوالد قال فأي الهجرة أفضل كهجرة وش مكاكلس بتأم بلاتش هنا هجرة يتنياونو سلاتشو قال الجهاد بالله من قرلا لتتاقلنو قال وما الجهاد من دنوال قال أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم ولا تغلل ولا تجبن ك ከሃዲያኖች ልትዋጋ ነው አሉት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እነሱ ሲጀምሩት ነው ጦርነቱ፣ መጀመሪያውንም እነሱ ነው የጀመሩት። ላትፈራም ነው መፍራትም የለብህም፣ ፍርሃት የሚባልም ካንተ እንዳይገኝ ብለው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከሩት። ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عملان هما أفضل الأعمال ألا من عمل بمثلهما إلا من عمل بمثلهما قالها ثلاثة نبي عليه الصلاة والسلام هلت بلاجوش يهونو بلاجوش يهونو سراوش هلو النسون مي بلت سرايل لم النسون مي سرام يأكنا ونسو كارهون بستكرا قالها ثلاثا صوت جزي دقاق مو تناقر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة مبرورة أو عمرة حجة مبرورة أو عمرة نسو يونج حجنا ويم عمرة رواه أحمد ومحمد بن نصر المروزي. ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة فيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السيئات، والمجاهد من جاهد نفسه لله. مسلم مسلموچن كملاسوم كجوم سلام يهونوت سو، مؤمن ሙስሊሞች ያመኑት በደማቸውም በገንዘባቸውም ያመኑት ምንም መጥፎ ነገር አያደርስብንም ብለው፣ ሙሃጅር መጥፎ ነገራቶች የተወ ሙጃሂድ ከራሱ ጋር የሚታገል وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من حديث عبد الله بن عمرو وفضالة بن عبيد وغيرهما باسناد جيد وهو في السنن وبعده في الصحيحين. وإن شاء الله تعالى النزين النزين مساسلو لما يتلو ودفيت نكتل على إن شاء الله كبال لفو اتمرت أيايزا يبال لفو جماعا أسملكتو جماعا أسملكتو جماعة تبلو يميت الرومان نو يقوم ببت بوتالاينو ميتاية ويمس ሰዎች ስለተሰባሰቡ ነው ጀማዓ የሚያሰኛቸው። እንግዲያው የቆመበት ከሆነ ጀማዓ የሚያሰኘው የቆመበት ምን መምሰል አለበት በሚል ዙሪያ ላይ አንድ ሰው ሙስሊም ሙእሚን ሙህሲን ሙሃጅር መሆን አለበት ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይወፍቀንና وهذا وبالله التوفيق እጃይ ቸነበረ عبد حيانو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اي قصة عطوال قل بمي كتلو بليلو ترس كن نجانا يدرس الله بي الله تشبتي تبكاتشو الله سبحانه وتعالى خيرنا وكو خير سرتوك الله قارب مركمني تايم نجانا يدقاك الله بارو جادر جن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يكفر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أخي في الله جزاك الله خير. ساعة الله بتأم بتأم ساعة قلت ثلاثة دقيقة ما استمرون المسلين منيا. أستاذ أخي في الله تنش يكتر لنك أنجى المسلمين الله سبحانه وتعالى خير الجزاء يكفلوت. ود أدماج وتشاكين جزاكم الله خير. إياك إيكال لاتشو እጅ እያወጣችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ በተማራችሁት ርዕስ ውስጥ። وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جماعة. ياكي كالاتشو بجماعة زوريا ياكي كالتياكاتشو ما ألقباتشو ما لتكون وين دمو استاذن ماتكا ما تفلقوم وين استاذونا اتشوال يتنيو انت مرت ألاتشو تمس ايه درسنو يا جماعة تمس ايه درسنو اوكي الحمد لله تمس ايه درسكونا استاذ جيزي كالوت بي كترلو دسي لنا عندان بياسا يوني استاذ جيزي كالوت كاليلوت عالناس جكرم عند جيزي كاليلوت ولت اوكي اياك اهلا الحمد لله مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ تشيهو الله تشنم جزاك الله الله كتكتو تشاركوان هدوال يا نبي عيسى تكتايو تشم ودى سباه لت تكفروا عليه السلام نبي عيسى عليه السلام سكتلو ينبرو عن دعا قروب بيتشا ጀነት የምትገባለች ቁርአን ስለነሱ ጠቅሶ እንዲያውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين مؤمنوش ናቸው እነሱ እንግዲህ በሙእሚኖች ላይ የሚሰሩት ስራ ሁሉ በእይታችን ስር ነው ያየነው ነው እየተቆጣጠርነው ነው ጉድጓድ ቆፍረው ሙእሚኖችን ሲያቃጥሉ የነበሩ ሰዎች አላህ ከራህመቱ አራቃቸው እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ግሩፖቹ ወደ 72 ተከፍለው ነበር አንዷ ብቻ ነበረች لا إله إلا الله عيسى رسول الله ብላ ስትከተል የነበረችው أصحاب الكهف ከነብዩ عيسى ተከታዮች ናቸው أصحاب الكهف الله سبحانه وتعالى سأل أصحاب الكهف مانسته إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بقيتها وامنوا كتتن يوم قديج أمرنا الله واتاتوش جغنوش مؤمنوش نبروا إلى الله سبحانه وتعالى لك نبيات صلى الله عليه وسلم نبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام حبيبنا وقدوتنا سيمته ነሳራዎችም አይሁዳውያኖችም ተከላክለው ነብይ በመምጣት ላይ ሲተባበቁ ነበር ዘላን የሆኑ አረቦች ብቻ ናቸው ስለ ነብይ መምጣት ምናምን ማያውቁት እንጂ እነሱ አህለል ኪታብ ስለሆኑ ያውቁታል ሲመጡ ግን ካዱ ሲህሩ ሙቢን ግልጽ የሆነ ድግምት አሉ በጭራሽ መሆን የማይገባው ሁሉም ምልክት አሟልተው መጥተዋል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያቺ ግሩፕ ግን ስቲል በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አመኑ አላህ አህለል ኪታቦችን አስመልክቶ ለይሱ ሰዋአ ሁሉም አንድ አይደሉም ይላቸዋል ሱራቱ አለ ዒምራን ላይ ምንሁም ኡመቱን ከነሱ መካከል አንድት ግሩፕ አለች ሐቅን ይዛ የምትጓዝ ሐቅ ሲመጣላት ወደ ኋላ የማትል ለአብነት ያህል እንጥቀስ ቢባልም እንኳን نبي عليه الصلاة والسلام مكان لك ود مدينة بميهدو غزي عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه انجفل الناس وال سوچ ود نبياتنا عليه الصلاة والسلام قرب لو هيدوال وكنت ممن انجفل إليه ود ساچو قرب لو كهيدو سوچ مكاكل عندو اني ونبر كنيال فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ሳያቸው ጊዜና ፊታቸው የውሸታም ፊት እንዳልሆነ አወቅኩኛል የሚያስተምሩት አስተምሮም ትክክለኛ መሆኑ ተረዳሁኝ አይሁዳዊ ነው አብዱላህ ኢብኑ ሰላም ረዲየላሁ ዐንሁ ወርዳ መጽሐፍ በደንብ የሚያውቅ በጣም አዋቂ ከአዋቂዎች መካከል በጣም አለ የሚባል ነው الله سبحانه وتعالى علماء بني إسرائيل ما مسكراتشو بكيال نبرموي ليلوچو ترى لمن يفنقط قالو بلا الله سبحانه وتعالى راسه بالقران يتكساچو بمياوق غزي يا رسول الله صحاباتين لا يالله وانت وراسه نه اني امين يالله اسلمنا مقبلي سايسمو بفيت አይሁዳውያኖችን ሰብስበህ ጠይቅልኝ በኋላ ስሜን እንዳያጠፉት የኔ መስለም ከመዋቃቸው በፊት ጠይቃቸው በሚሉ ጊዜ አይሁዳውያኖች መጡና ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመጡ ምን አሉ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይ رجل فيكم عبد الله بن سلام አሉ عبد الله بن سلام ማን ነው ብለው ሲጠይቋቸው هو اعلمنا وابن اعلمنا واكرمنا وابن اكرمنا عبد الله بن سلام ما اواقي اواقي لج يتكبر يتكبر لج نوكو ثم بتام تلك سو كونوا لواچو بميلواچو غزي نبياتنا عليه الصلاه والسلام ارايتم ان اسلم بيسلمس عبد الله بن سلام بيسلم من يمسلاچوحال سيلواچو حشا هو كلا الله يطبقه اسلمنا ما كميقبل الله يطبقه طرات يغباو ثم يسلم ما በሚሉ ጊዜ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም ከኋላቸው መጋረጃ ውስጥ ተደብቆ ነበርና ወጥተ ብሎ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አንነ ሙሐመደን ረሱልላህ ያ ማዕሸረ አልይሁድ ሃዘ ነብዩ الذي كنا ننتظره አላቸው እኔ በአላህ አመኛለሁ ሙሐመድም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላህ መልእክተኛ መሆናቸው ተቀብያለሁ እናንተ አይሁዳውያን سنتጠባበቀው ነብይ سنتጠባበቀ አልነበረም ይሄውና ይሄ ራሱ ነው አላቸው በሚላቸው ጊዜ አንተ አጅሃሉና ወብኑ አጅሃሊና ወአህቀሩና ወብኑ አህቀሪና ብለው ያለ ያለ ስድብ አዝንበውበት ሄዱ አንተ መሃይም የመሃይም ልጅ አንተ ወራዳ የወራዳ ልጅ አንተ ብሎ አማኝ ብለው ስሙን አበላሽተው ከተማይቱ ሁሉ ሱብሃንአላህ ነብያችን ደግነቱ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም እንዳሉ አላልኩም አለ እና يعني من اليهود امه أمة قالت حتى نبي محمد نبي محمد عليه الصلاة والسلام بايمت أمون كان يجنة يميهونو قروب بوچار وهي ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نبياتنا ينبياتنا بالدربوش يعلو بات من قديزة ويميقوازوناتش إن السم راسو لمن لا إله إلا الله عيسى رسول الله لا إله إلا الله موسى رسول الله بلو كسميتاتشو بلاي يا الله هك تكتلو የነብያቶቻቸው ፈለግ ተከትለው ይጓዙ የነበሩ ናቸው ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማም አንድት ግሩፕ ነች የዛች ግሩፕ ሐቀኝነት የሚለካውም ነብዩ ምን ይሰሩ ነበር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱሐበቱል ኪራም ምን ይሰሩ ነበር ብለው ስራቸው ከነሱ ጋር ያመዛዘኑ መሄድ የሚፈልጉ ደጋግ የአላህ ባሮች በየቦታው በየዘመናቱ አሉ አላህኛንም ከነሱ ጋር ያደርገን ሐቅን አውቀው ሐቅን መርጠው حقنيوچን ተከትለው ወደ ጀነት ከመሄዱ ለጋቂ አላህ ባሮች አድርገን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ان اصبت الحق فمن الله وان اخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء ممنس ወይ ደግሞ የህይወት ዙሪያ የመለሱበት ምናምን አጋጣሚ ይኖራል ወይ ትክክል ነው ወይ ቢሆንም አይገርመኝም ግን ያነበብኩት ነገር ህይወት የመለሱበት ሁኔታ እንዳለ ነውና ምናልባት ይሄንን ነው ለመጠየቅ የፈለኩት ጀዛኩሙላህ ኸይር ኡስታዝ ነው ማይክፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته باستمركوت زوريا ላይ እንዳብራራላችሁ ነው እንጂ ጥያቄና መልስ ቦታ አለው ኢንሻአላሁ ተዓላ ትምርታችን የተበታተን እንዳይሆን የፈታዋ ፕሮግራም ሼክ መሐመድ ሐሚድዲን አብዱ ሰመድ እና ሼክ ኢብራሂም ሲራጅ حفظهم الله تعالى ورعاهم وسدد الله طريقهم على الحق وطريقنا ايضا እነሱ ሲመጡ ወጥ የሆነ ጥያቄና መልስ ይጻፍ ይም ጻፍ ጽፈ ያዘውና አድሚን እንደሆነ علي ابن حبشه ጻፈውና ሲመጡ ይጠየቃል ለጀማዓው መተላለፍ ያለበት በአንድ ሙፍቲ ወይም በሁለት ሙፍቲ ተላለፍ እንጂ የተለያዩ ጥያቄዎች ቀንጨብ ቀንጨብ እየተባሉ መመለስ የለባቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በርከት ያሉ ተአምራቶች ሰርተዋል። እነሱንም ጨምሮ እነሱ ሲመጡ ራሳቸው ይመልሱታል ወይም ሀዲዩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ سنማር ኢማንን ካየን በኋላ አንድ ሰው ጀማዓ የሚያሰኘው የቆመበት ቦታ ነው ካልን ኢማንና ያለን ከይፈ ካና ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላሙ አስሐቡ እንዴት ነበሩ በሚል ዙሪያ ላይ سنናይ ኸዋሪቁ ልዓዳ ናለን ኢንሻአላህ። ነቢያችን ብቻ ሳይሆኑ ሰሐባዎችም ራሱ የሰሩት በጣም ድንቅ ተአምራቶች አሉ። እነሱ ማብረን እናያቸዋለን። ግን ይሄና ይሄ መሳሰሉ መልሶች ጥያቄና መልስ እነሱ ሲመጣ አንድ ጥያቄ ስለ ኒክኔም ዓቲቃ ወይም ዓቲካ የሚል ይቻላል ነው አይቻልም በሚለው ዙሪያ ላይ ተናግረው ነበር አለችኝ እህቴ። ዓቲቃ ቆንጆ ነው፣ ምኞት ተስፋ ያለው ነው፣ ነፃ የወጣች ማለት ነው። ማዕቱቀቱ ምን ናር ነፃ የወጣች ማለት ነው። ግን ኒክኔምም ሆነ ስም ማ አሽዓረ አልመድሐ ወዘማ ሊሆን አይገባውም። ለምሳሌ ባራ መልካም ሰሪ ወይም ንጹህ የሆነች ተብሎ አይባልም። በአላህ ላይ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማንም ራሱን ንጹህ ማድረግ የለበትም ነው ما اشعر المدح والذمه ما اشعر المدح والذلبتم بارا يمساسله ليلا ليلا قالوا معناه مندنو تبلو يتيق معناه مندنو يبالنا لمثال عابدا تبال عابدا اسمه كونجونو كين ما اشعر المدح مدح يمي تكسنا تزكيه النفس ما نندني يمياسنينو مهون يلبتم ይሄ አመት አመቱላህ አመቱ الرحمن አመቱ الكريم የመሳሰሉ ደስ የሚለኝ ትክክለኛ ስም ነው። አብዱላህ ትክክለኛ ስም ነው። ሴት ከሆነች አመቱላህ አመቱ الرحمن አመቱ المنان አመቱ الخالق ያአላህ ባሪያ ባሪያነቷ ያረጋገጠች ነች ትሁት ነኝ ያለች። እንደዚህ ከሆኑ በጣም ቆንጆ ናቸው። ከዛ ውጪ ያሉት ትርጉማቸው ምንድነው ብላችሁ ራሳችሁ ማሞገስ ከሆነ አታውጡ ነው ያልኩት። በተለይ ያአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ባህሪያት የሚገልጹ ለኛ አናድርግ። አንዳንዶች አሉ ባለፈውም ጠቅሼላችኋለሁ፣ አላሁ አክበር ብሎ የሚገባል፣ ሱብሓነላህ ብሎ ደግሞ የሚገባል። ሱብሓነላህ ብለህ ስትጠራው ለሰው በጣም ይቀፋል። ባሮችህንን ርሐምና እኚህና እነዚህ የመሳሰሉ ስሞች ቀይሯቸው፣ ቢላሂ ዓለይኩም ቀይሯቸው። እንደዚህ ብላችሁ ስም አታውጡ ኢንሻአላህ ተዓላ። ይህ ነበረ ከተብራራ አይ ሆፕ ተብራርቷል። ካልተብራራ መልሳችሁ ጠይቁ። ባለፈው ያስተማርኩትና አሁን ባስተማርኩት ዙሪያ ላይ እንዳብራራላችሁ። ከዛ ውጭ ፈታዋ ፕሮግራም ራሳቸው ይችላሉ ስላሉ በዛ ሰዓት የፈታዋ ፕሮግራም ይጠየቃል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኸይረኞች ያድርገን። አላህ በዱንያም በአኺራም ይጀነሰው ይበለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።